ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي ولمن دخل بيتي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم ولا يلدون إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي رب اغفر لي

علي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا كفءانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا والنار مثل السماء وأنا لمسنا السماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لي أنا يجيب وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا وأنا ظننا أن لن نعجز الله وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وأنا ظننا في الأرض ولن نعجزه أربا وأنا لما سمعنا الهدي آمنا وإنا لما سمعنا الهدي آمنا به وإنا لما سمعنا الهدي آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله وأن المساجد لله قل إني